باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بصفاتكم في الرعاية لازم تكونوا دارسين القوانين، والمجموعة الصفوي له مكانة كبيرة جدا خصوصا عند إخواتنا الأثيوبيين والإريتريين، بيدولوا مكانة كبيرة جدا. فأنا عايز أقول لكم شوية عن ابن العسال وأولاد العسال عموما وقوانين ابن العسال. اسمعوا وعوا. أولاد العسال هم مجموعة من ثلاثة أشخاص كانت لهم مراكز كبيرة في الدولة، منهم مؤتمن الدولة أبو إسحاق، ومنهم هبة الله أبو الفرج الحكيم الأسعد، ومنهم الصفي صفي الدولة ابن العسال الأمجد. كانت لهم مراكز كبيرة في الدولة، وكان لهم مركز كبير في الكنيسة أيضا. عاشوا في بداية القرن الثالث عشر، وابن العسال كتب كتابه المجموع الصفوي سنة 1235 ميلادية، يعني في الثلث الأول من القرن الثالث عشر. ويقال إن المجمع المقدس كلفه بجمع القوانين لأنه كان رجلا عالما، فجمع القوانين في كتابه المجموع الصفوي. عاشوا في عهد البابا كيرلس ابن لقلق، البابا 75، وبرضو حضروا زمن البابا أثناسيوس 76. كانوا نابغين في اللغة العربية وأيضا في اليونانية وفي السريانية، وقيل إنهم كانوا حسني الخط، خطهم حلو جدا، ودرسوا في علوما كثيرة. وكان أستاذهم الأكبر هو الشيخ السني أبو المجد، ويسموه أحيانا الشيخ السني بطرس ابن الثعبان، اسمه كده، ترحب وصار قسيسا في أبو سرك. صفي الدين أو صفي الدولة ده يعني بلغ مكانة كبيرة، كانوا أحيانا يدعونه لحضور المجمع المقدس، وكان بيبقى رئيس البروتوكول في الكنيسة، وكان له اسم كبير. وأولاد العسال كانوا أقوياء جدا في اللغة القبطية، فوضعوا قواعد للغة القبطية وقواميس للغة القبطية. من ضمن كتبهم المقدمات الخمس في اللغة القبطية، وكتاب السلم المقفى، وكتاب السلم الكبير، ليهم كتب كتيرة جدا في اللغة القبطية، وعملوا ترجمان للغة القبطية يعني قاموس، يعني كتاب السلم المقفى اسمه السلم المقفى والذهب المصفى. زمان كان الكلام ياخدوه بالسجع كده في أصول اللغة القبطية، قاموس لغة قبطية. وأيضا لهم كتابات لاهوتية كثيرة، لهم كتابات لاهوتية في أزلية الله ووحدانية الله وصفات الله والتثليث والتوحيد وسر التجسد الإلهي والقيامة وحالة النفس بعد الموت، وكتاب في أصول الدين وعظات كثيرة جدا، وكتاب التبصرة في العقائد النصرانية، وتفسير ما ورد في الإنجيل عن آلام المسيح، ومقدمة عن أصول تفسير الكتاب المقدس، وضبط ترجمات العهد الجديد مع مقابلته بالقبطية واليونانية والسريانية والعربية الدارجة، يعني ناس فطاحت ولهم كتابات عن رسائل بولس الرسول وعن سيرة هذا القديس وإيمانه واستشهاده، ولهم تفسير مطول عن إنجيل يوحنا، ولهم كتاب الفردوس العقلي، كتب كثيرة خالص، ولهم دراسات أيضا في الإسلاميات وردود على الذين تكلموا عن تحريف الإنجيل فردوا عليهم، وخصوصا في كتاب الصحائح في الرد عن النصائح، وليهم ملاحظات على مناظرات الشيخ عيسى الوراء والشيخ يحيى بن عدي السورياني، وأجوبة على اعتراضات الشيخ عبد الله الناشئ والإمام فخر الدين بن الخطيب، وليهم حاجات في حساب الأبوقطي. كل دي كتابات متعددة جعلتهم في مرتبة العلماء في أيامهم، لذلك ليس غريبا أن كلفوا بوضع بجمع قوانين الكنيسة. مؤلفاتهم في اللغة القبطية، ذلك لأن اللغة القبطية ألغي استخدامها في الدواوين الحكومية سنة 706 في عهد الوليد بن عبد الملك ابن مروان من الدولة الأموية، 706، وهم بعد 5 قرون تقريبا أو أكثر بدأوا في نهضة للغة القبطية. هم لما عاشوا في القرن 13 عاشوا في الدولة الأيوبية، في عصر الدولة الأيوبية. لغاية هنا احنا اتكلمنا كلام عمومي عن أولاد العسال، بقي اني اكلمكم عن قوانين ابن العسال، كتاب المجموع الصفوي لابن العسال، وحسنا أنه أسماه المجموع لأنه كان في هذا الكتاب جامعا وليس عالما، يعني ما كانش سكولر يعني بالمعنى المفهوم، لأن العالم يجمع ويحقق ويدقق، يحقق ويدقق ويقارن ويصحح ويدرس ويميز الصحيح من الباطل والقانون السليم من القوانين المزورة، لابد أن يعمل كده. ابن العسال لم يكن هكذا، لم يكن هكذا. الميزة التي تميز بها ابن العسال هي مسألة الترتيب، ترتيب القوانين، يعني عملية كلاسيفيكيشن، رتب القوانين. في الجزء الأول كتابه من جزئين، الجزء الأول فيه أبواب عن الكنيسة، عن الكتب الإلهية، عن التعميد والدخول في الإيمان، له باب عن البطاركة وباب عن الأساقفة وأبواب عن الرتب الكنسية كلها وأبواب عن الرهبان والراهبات والأرامل والعلمانيين وأبواب عن القداس والليتورجيات والقربان والعشاء الرباني وأبواب عن الصلاة والصوم والصدقة والعشور والبكور والنذور وباب عن الوقف وعن الأحد والسبت وعن الأعياد وعن الشهداء والمعترفين والجاحدين والمرضى والأموات إلى آخر. في هذه الأبواب جمع ما يستطيع من القوانين الكنسية صحيحة أو مزورة. أما الجزء الثاني فكأنه مقالات كتبها هو وليس قوانين، يعني بيتكلم كأنه مقالات، وأحيانا يستشهد بآيات، وأحيانا يستشهد بقانون كنسي، وأحيانا لا يستشهد على الإطلاق، إنما يقول فكره هو وحده. دي مش قوانين، دي ايه؟ مش قوانين. بقول الكلام ده لان البعض فاكر ان القوانين الكنسية يعني ابن العسال. منين ما تقول القوانين يقول لك ابن العسال؟ لا، ابن العسال زي ما بقول الجزء الثاني تقريبا عملوا كأنه مقالات من عنده. الغلطة الثانية لابن العسال انه مزج القوانين السليمة المعترف بها بالقوانين المزورة. يعني ايه؟ يعني المعروف مثلا عند جميع علماء التاريخ والقانون الكنسي، المعروف ان مجمع نيقيا المقدس اصدر 20 قانونا فقط. 20 قانون ايه فقط؟ هناك حوالي 80 قانون منسوبة زورا الى مجمع نيقيا، ولم يصدرها مجمع نيقيا ولا علاقة لمجمع نيقيا به. اعتمد ابن العسال على هذه القوانين المزورة. ولكي يفرق النوعين بقى واحد منهم يخلي الرمز بتاعه نيق نون يه قاف، والتاني رمزه نيقية كاملة. يعني هو عمل لكل قانون رمز معين او اختصار معين. يعني مثلا قانون باسيليوس يعمل به سين اختصار باسيليوس. اذن هو يعرف ان انواع من القوانين غير معترف بها، واحيانا يقول في مقدمته هذه القوانين موجودة عند النصاطرة، موجودة عند الملكيين. طب النصاطرة والملكيين احنا مالنا بيهم؟ دي اول غلطة. ومن هذا ايضا انه وضع مجموعة من القوانين اسمها قوانين علية صهيون، 30 قانون، وهي مزورة أيضا واختصارها عنده عين صار علية صهيون. العجيب إن ابن العسال في الباب الرابع الخاص بالبطاركة، الباب الرابع الخاص بالبطاركة، كل القوانين الموجودة فيه قوانين مزورة كلها. الباب كله، الباب الرابع كله مزور. يقول لك مثلا القانون 37 القانون لنيقيا، القانون 46، القانون 44، 45، 46، 51، 76، كلها قوانين مزورة. وياريت قوانين مزورة وكان فيها يعني كان فيها ناصحا او فاحصا او عالما او مدققا او محققا. ابدا. ده يقول مثلا في نيقيا 37 المجمع المقدس امروا ان يكون البطاركة في جميع العالم 4 لا غير. 4 لا غير ازاي بس يا رب؟ جابوا الكنائس اللي بالعشرات دي، يبقى زي أربعة لغيف. مثل كتبت الأناجيل الأربعة والأنهار الفردوسية الأربعة والرياح الأربعة وعناصر العناصر الأربعة. عناصر الأربعة اللي يقصدوا بها الماء والهواء والنار والتراب، زي الطبائع يقول لك كده، فلان ده طبعه ناري، فلان ده طبعه هوائي، فلان ده طبعه ترابي إلى آخره. فكون ان اباء مجمع نيقيا قالوا ان البطاركة يكونوا اربعة، بس ده كلام مش مظبوط. وما شأن الاناجيل الاربعة والرياح الاربعة؟ يعني ما كلام ملوش معنى. والاسوأ من هذا ايضا ان يقول يكون جميع البطاركة في العالم اربعة، ويكون المقدم فيهم والرئيس فيهم والمقدم هو صاحب كرسي بطرس برومية على ما أمرت به الرسل، والثاني صاحب كرسي الإسكندرية، والثالث صاحب كرسي أفسس، والرابع صاحب كرسي أنطاكية. من قال إن روميا هي كرسي بطرس، ومن قال إن ده كان المقدم في مجمع نيقيا؟ إذا كان كده يبقى كيف حدث إن البابا كيرلس الإسكندري رأس مجمع أفسس وكل الموجودين فيه؟ والعجيب إنه رجل أرثوذكسي وبيجمع القوانين للمجمع المقدس. وبعدين يقول لك والتاني صاحب الإسكندرية والثالث صاحب كرسي أفسس. لم يحدث إن الآباء قالوا إن صاحب كرسي أفسس، دي هقول لكم سبب إيه. قال هو معروف إن اللي بعد الإسكندرية على طول كرسي أنطاكيا، حكاية أفسس دي لأن أفسس دي في آسيا الصغرى، ويبقى تقدمه لكرسي القسطنطينية. وبعدين يجي يقول وأن تنقل بطريركية أفسس إلى مدينة الملك لتكون الكرامة للكهنوت والملوك معا. طب دي مدينة القسطنطينية اللي هي مدينة الملك، صار لها الاعتبار بعد ما بناها قسطنطين في ساعة مجمع نيقيا، كانت لسه جد في مجمع القسطنطينية سنة 381. هنا بدأت السياسة تخش. يقول أيضا في هذا القانون والحبش لا يبطرك عليهم بطرك من علمائهم ولا باختيار منهم من أنفسهم. ما كانش في مشكلة ساعة مجمع نيقيا خاصة بالحبشة وأن يصير لهم بطرك، لا، ده أثناء مجمع نيقيا لم تكن الكنيسة قد تأسست بعد في الحبشة. ده كنيسة الحبشة، كنيسة إثيوبيا يعني، تأسست سنة 329 ميلادية في عهد البابا أثناسيوس بعد مجمع نيقيا بأربع سنوات، وأرسل لهم أول أسقف هو القديس إفرومنتيوس، ودي كلمة أبطية معناها رجل الله. فذهب إلى هناك ودخل إريتريا قبل أن يدخل إلى إثيوبيا. فواضح أن القانون من أوله لآخره قانون مزور. أنا فاكر يوم ما رسموا بطرك جاثيليق لإثيوبيا، كان قداس البابا كيرلس استدعاني لأضع طقس رسامة الجاثيليق، وفعلا أنا اللي وضعت الطقس ده، كنت لسه ساعدت القس أنطونيوس السورياني. وبعدين وإحنا خارجين البابا قابلني وكان لابس ونازل، وقال لي نشير إلى قانون 37. قلت له أوعى يا سيد، ده قانون مزور وما فيهوش وجود في الكنيسة. فطبعا ما أشرش إلي. فقانون 37 ده اللي بيقولوا عليه كلام ملهوش معنى أبدا. المهم أن الباب الرابع عند صفي الدولة ابن العسال في المجموع الصفوي كلام مش مظبوط. الباب الخامس عن الأساقفة مقدمته من عندياته برضو، يعني مثلا يقول في قوانينه عن الأساقفة: وإن عرض لأحد من الأساقفة غيب عن كرسيه فلا يزيد عن 6 أشهر، فإن زادوا عليها من غير اضطرار ولا إذن من البطرك وعيدوا عيد القيامة في غير كراسيهم فليخرجوا من الكهنوت. بقى احنا هنعزل واحد من الكهنوت من الأساقفة عشان نغاب عن كرسيه أزيد من 6 أشهر أو عيد عيد القيامة في غير كرسيه. قوانين مزورة برضو منسوبة إلى نيقيا. من عيوب ابن العسال أنه استخدم أيضا قوانين الملوك كما لو كانت قوانين كنسية. في قوانين وضعها الملوك مثل مثلا جوستينيان، الإمبراطور جوستينيان إزاي يأخذ قوانينه ويجعلها قوانين كنسية. والباب الثاني والقسم الثاني من قوانينه غالبيته أيضا من قوانين الملوك. وقليل نادر أن يوجد فيها قوانين كنسية. وفي كلام كتير في الجزء الثاني عن الأمور المالية والاقتصادية وأشياء عن المباني وأشياء عن الجرائم وعن القتل وعن الزنا والسرقة. أهم باب في الجزء الثاني هو الباب 23 عن الزواج. برضو بابه عن الزواج يكاد يكون تأليف، يعني ممكن يكون إنسان عالم بيضع مقالة عن الزواج، ما فيش مانع، لكن ما نقدرش نقول ان دي قوانين كنسية، ما نقدرش. في استخدامه لقوانين الملوك يقول قوانين الملوك دي اختصرت للملوك من اقوال كثيرة بمجمع نيقيا. ايه اقوال كثيرة؟ يعني في دهاليز القاعات وفي اللوبي وفي الحاجات دي أخذوا قوانين، وكتبت في مجلس الملك قسطنطين ويسميها التطلصات. العجيب أنه في هذا الجزء الثاني حينما يتكلم مثلا عن جريمة الزنا من ضمن العقوبات يقول قطع الأنوف، يقطعوا له منخيره. طب ده الزني اللي قطعوا له منخيره دي هي ده قانون كنسي. وحلق الشعر والنفي، وأحيانا مقدار من المال غرامة يدفعها إذا كان زنا مثلا مع جارية أو عبدة أو حاجة زي كده. العقوبات الجسدية أيضا موجودة في قوانين ابن العسال. عقوبات الجسدية قريت كتير حكاية قطع الأنوف وحلق الشعر والغرامات المالية. في كل ما قرأته من قوانين الكنيسة الأصيلة لم أجد أبدا عقوبات جسدية، يعني زي قطع الأنوف أو حلق الشعر أو النفي. هو في قانون قوانين العقوبات يذكر بعضها كنسي وبعضها من قوانين الملوك ويخلط بين الأمرين، وأحيانا يوجد نوع من التناقض وأحيانا يستخدم بعض شرائع من العهد القديم التي كانت تحكم بالقتل وبالرجم. يعني في العهد القديم كانوا يرجمون الزانية مثلا، لكن في العهد الجديد لا يوجد رجم الزانية، فيجبها ويحطها ضمن القوانين. وهذا التناقض يظهر مثلا لما اتكلم على السحرة، فمرة قال يقتلوا، لأن في العهد القديم يقول لك لا تدع ساحرة تعيش، ومرة يقول excommunicated يعني فرزهم من الكنيسة، أهو مرة يجيب ناحية كنسية ومرة يجيب ناحية مدنية. وبرضه في قوانين يفرق بين العبد والحر، بينما الكتاب المقدس لا يفرق. العجيب انه في بعض قوانينه الخاصة بالعقوبات يورد بعض القوانين الإسلامية اللي مش من الكنيسة، يعني مثلا في القتل يقول ولي الدم، ويقول ممكن انه يقتل القاتل او يدفعه للحاكم. هنا بقى حكاية ولي الدم دي مش موجودة في القوانين الكنسية. يعني ولي الدم يعني اذا شخص قتل له قريب يبقى ولي الدم بتاعه هو اللي مسؤول عن الاخذ بطار الدم بتاعه، هو ولي الدم. برضو لي بعض تعبيرات إسلامية كثيرة مما يدل على أنها مش متخدم القوانين الأولى، زي مثلا كلامه عن المهر في الباب 24 خاص بالزواج، وكلامه عن الحج. احنا عندنا زيارة الأماكن المقدسة لكن تعبير حج، وتعبير النصراني احنا بنقول المسيحي ما بنقولش كلمة النصراني، وتعبير ولي الدم. العجيب انه في كلامه عن الصوم ايضا يتكلم عن جمعة هرقل كمقدمة للصيام الكبير، وطبعا نحن لا نؤمن بهذا. الاسبوع الاولاني الخاص بداية الصيام الكبير هو اما اسبوع تمهيدي لهذا الصوم المقدس او تعويضي عن السبوت والأحد التي لا يوجد انقطاع فيها. الباب الخاص بالمرضى باب 21 كله من عندياته، ما فيهوش ولا قانون كنسي ولا آية ولا حاجة أبدا. في كلامه عن الزواج لم يقل إنه سر من الأسرار، أتى باتفاقات مالية وأمور مالية وأسباب الانفصال عن الزواج لا تتفق مع الكتاب المقدس، وخلط بين الطلاق وبطلان الزواج، وبرضو تكلم عن الصرع والجنون والجزام. غالبية الناس يمكن بتوع لائحة 38 أخذوا شوية من ابن العسال كده، أخذوها كده بلا فحص لأن هو لم يكن عالما. هو لم يضع قانونا كنسيا يعني كودكس ما وضعش، لكن الميزة اللي ليه انه صنف القوانين الكنسية الى ابواب والى عناوين، وجمع من مصادر قانونية سليمة ومن مصادر قانونية مزورة ومن قوانين الملوك ومن عندياته، يعني الأربعة دول القوانين الصحيحة، القوانين الكنسية المزورة، قوانين الملوك، من عندياته يعني مقالاته الخاصة. في هؤلاء الأربعة يتضح العمل الذي قام به ابن العسال. طبعا هو استخدم القوانين الكنسية من جهة قوانين الرسل السليمة وغير السليمة زي علية صهيون، وفي قوانين الرسل بقى سرح في حاجات كتير. القوانين على يد كليماندوس تلميذ بطرس كبير التلاميذ. طب ليه ما تقول تلميذ بطرس وتسكت ويقول دي موجود عند النصاطرة والملكيين؟ وبعدين رسالة بطرس إلى إكليماندوس، استخدم قوانين قرطاجنة وغنغرة وإنطاكية واللاذقية وسرديقية، كل دي مظبوط. استخدم القوانين 84 قانون المزورين بتوع نيقيا، وقول يتلوها أقوال بلا عدد. في استخدامه للقوانين كان يقدم الدليل العقلي من عندياته وأحيانا بلا شواهد، خصوصا من 19 لـ 33. لذلك أرجو حينما تدرسون قوانين الكنيسة أرجو أنكم لا تأخذوا ابن العسال كحجة معصومة من الخطأ، فهو رجل جامع، جمع السليم وغير السليم، وجمع القوانين المعترف بها والقوانين المزورة وقوانين الملوك، وجمع فكره الخاص، وكتر خيره انه قدم نظاما للقوانين ممكن ان يتبع في تصنيف مواد القانون الكنسي. ما هو القانون الكنسي بطريقة سليمة؟ هذا الذي نود أن نحدثكم عنه في حينه. عندي اجتماع للجمعيات، أرجو أن تنصرفوا في هدوء. حاجة بسيطة جدا، واحد بيقول لا يوجد في الكنيسة تشريع ينفع الدولة، فهل يمكن أن تحسب العقوبات الجسدية لهذا الأمر أقصد من قوانين ابن العسال؟ الحاجات الجسدية دي من قوانين الدولة لكن مش من قوانين الكنسية. واحد بيقول هل هناك ارتباط بين ابن العسال في كتابه المجموع الصفوي وكتاب مصباح الظلمة لابن كبر؟ لا، ده كاتب وده كاتب، لكن برضو مصباح الظلمة لابن كبر، وابن كبر كان رجل عالم كبير، لكن نفس الوضع، خلط بين القوانين الصحيحة والقوانين المزورة وقوانين ملو. لكن ده واحد وده واحد. أرجو أني أكتب عن ابن العسال في مجلة الكرازة تحت عنوان ابن العسال ما له وما عليه، ما له وما إيه عليه. سبق أني نشرت مقالا من قبل عن أوريجانوس ما له وما عليه، فما فيش مانع برضو ابن العسال نقول ما له وما عليه. ويبقى نعم عالم في عصره. ما هو لازم هؤلاء الناس نعرفهم عن طريق انهم كانوا احسن ناس في عصرهم، لكن ما كانش فيه الدقة الفاحصة اللي تقوله انت، وخصوصا انه في نفس الوقت كان عالما في اللاهوتيات وبيرد في الدين المقارن وعالم في اللغة، ويعني وله مركزه الكبير في الدولة هو واخواته، ده اسمه صفي الدولة وده مؤتمن الدولة، ويعني وطبعا تلاقيه كان ممكن يكون واسطة بين الكنيسة والدولة، راجل عالم يعني. بس برضو بالنسبة لعصره، بالنسبة لعصره، وفي كتير من العلماء نحن نبجلهم ولكن بالنسبة لعصرهم، وجايز دلوقتي يوجد من هم أكثر بحثا، لكن التانيين لأنهم بايونيرز هم الرواد اللي بدأوا نشروا النور في عصر مسلم، لذلك كانوا يمجدوا في أيامهم يعني. تفضل. واحد بيقول أرجو نصيحة قداستكم بخصوص بعض المعترفين، ده كاهن لازم، الذين يتركون أب اعترافهم ويأتون إلي، مع العلم أني كاهن جديد، وأب الاعتراف الذي يتركونه كاهن له حوالي 10 سنوات أو أكثر، وعندما أطلب منهم أن يذهبوا ليأخذوا حل منه يرفضون بشدة لألا يغضبوه. ما عنديش منع أنك تقبل، بس تسألهم إيه السبب. لكن ساعات بيحصل وهيجي وقت عليك يمشوا من عندك ويروحوا عند واحد تاني، ما تزعلش، هي الدنيا بتدور كده يعني. ليه بقى بيحصل إن أب الاعتراف الجديد الناس بيقولوا ده لسه ما انشغلش من جهة الوقت ففاضي، فالحق أحجز مكان قبل ما ينشغل. بعد شوية يكتروا عليه الناس، يكتروا عليه لأن الوقت ما بيكفيش، فتكون النتيجة إنه ينشغل جدا، وبعدين اللي بيعترفوا عليه ما يلاقوش وقت، فينتظروا واحد جديد يجي علشان يسيبوا هذا الأب الثاني ويروح عند الثالث، ما الدنيا بتدور. لكن هل احنا اب الاعتراف اللي ما عندوش وقت من اجل ان ما عندوش وقت نجامله ونسيب الناس ما يعترفوش؟ اللي يجي لك يعترف يجي يعترف، اصلا عارف الحكاية دي عمليا كده. نتمسك ببعض تقاليد لا تهدف الى الصالح العام، خلينا في صالح المعترف. بيحصل انه معترف يقعد بكذا شهر مش لاقي حد يعترف عليه، مش لاقي، والاباء مشغولين، ما بقولش وحشين، كويسين جدا، لكن ما عندهمش وقت، ما عندهمش وقت. فهل اقبلهم؟ اقبلهم، واذا قبلتهم ممكن هذا الاب يغضب مني. ليه يا ابني؟ هي يعني هي مراكز قوة، كل واحد بيكتر عدد، واحد قائد 100 واحد قائد 1000، يزعل ليه؟ قل لي يا ابونا بتزعل ليه؟ انت مش عايز توصلهم للتوبة؟ اوصلهم لك انا، خلص. ويبقوا ولادك برضو، مش بس يبقوا ولادك، وانا الكاهن الجديد انا برضو من ولادك، فهم ولادي واحفادك، وكلمتين طيبين تقول لهم. يقول يهوذا الإسخريوطي والله فاحص القلوب والكلى، ندم وألقى بالفضة في الهيكل إلى آخره، أليس هناك بصيص من أمل في قبول توبته؟ أنت يعني حنين أوي على الموضوع ده خالص، يعني ما لقيتش عندك في قلبك المتسع وصدرك الحامي غير يهوذا يعني اللي بتشفق عليه من جهة بصيص أمل؟ لا أظن، مش لا أظن، متأكد إن مفيش. ليه بقى؟ لأن السيد المسيح سماه ابن الهلاك، بيقول الذين في يوحنا 17، بيقول الذين أعطيتني حفظتهم في اسمك ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك، فسماه ابن الهلاك، فيبقى ازاي أمل ليه؟ وأثناء كلامه عليه قال كان خيرا لهذا الإنسان لو لم يولد. فمعلش أعزيك أعزيك في يهوذا وأكفكف دموعك الحنين عليه، يعني يبقاش إلا يهوذا. ده نفس لما كنت في رومانيا كلموني عن الصلاة من أجل الشياطين، طبعا رديت عليهم وأجبت على هذا السؤال يوم الأربعاء وكتبته في الكراسة. الناس من حنوهم بيشفقوا على يهوذا والشياطين، وخلاص ولا سيما أن التسليم الرب اليهود أمر حتمي. شوف يا ابني، إذا أردت أن تكون صالحا لابد أن مشيئتك تكون نفس مشيئة الله، ما تكونش أحن من ربنا، ما تكونش إيه أحن من ربنا. نحن سنة أولى معهد الرعاية نعاني من الجلوس في المطعم للدراسة، فارحمنا يا سيدنا من الرطوبة. دي فكرتني احنا في شهر هطور دلوقتي، فكرتني مرة كان الأنبا يقولنا السلم التنيح بتاع الغربية، كان برضه في وقت زي كده، كان في شهر هطور وعنده دور برد وتعبان وعيان، ففت عليه افتقده. كان لسه ساعتها هو ابونا شنود السريان يعني، ما كانش بقوس، فلقيته تعبان قوي البرد. قلت له ان كنت في هطور تشكي من الرطوبه امال تعمل ايه في مشير وطوبه؟ فانتوا في هطور اهو. أحد بعت الإشارة إلى هنا وبس. أريد أن أستفسد بخبرة قداستكم في كيفية الاحتفاظ بالبشاشة في مواجهة أحداث الخدمة. هذه اللي أنا معرفتش أبطلها أبدا. صحيح يا ما حاجات بطلتها في حياتي ما عدا الضحك، حاولت ابطله ما عرفتش، فانا عايز اخد خبرتكم. في تبطيل الضحك بيقول في مواجهة احداث الخدمة الاكيدة والمتداخلة بين مشاركة في حزن ومشاركة في فرح ومقابلة أرحنا وتعامل مع محتاج وشخص يريد الاعتراف وشخص له مشكلة. لو انت هتضحك على طول، لا طبعا، الكتاب بيقول للبكاء وقت وللضحك وقت، فمش معناها انك تكون بشوش يعني تضحك في كل حاجة. يعني واحد يقول لك والدي في غرفة الانعاش تروح ضحك، لا طبعا لازم تتأثر وتبين تأثرك، لكن عموما يكون لك الوجه البشوش لازم كده. إن الناس كفاية عليهم التعب اللي هم فيه في حياتهم العملية، كمان يجوا على معندبون الأسيس يلاقوه وراء آخر مكشر، ده يعني تتعبهم في حياتهم. واحد بيقول مذابح كنيسة ماري جرجس بجزيرة الدران ملتصقة تماما بسور المدرسة المجاورة. طب انا هعمل لكم ايه؟ عايز نعمل ايه؟ بيقول جاري نزع ملكيتة تمهيدا لهدمها وقعدة بناء. وضع المذابح بهذا الشكل يشكل خطورة بالغة على الكنيسة من جهة المجاورة. يقول نرجو مساعدتنا في هذا الأمر بالاتصال بالمسؤولين لإيجاد حرم للمذابح يفصل الكنيسة ومذابحها. أنتوا ليه لما بنيتوا الكنيسة خليتوها ملاصقة للمدرسة؟ ليه؟ نعم؟ لا مش حاجات قديمة، لا دي الكنيسة بدأ بنائها في عهد أبونا يوحنا السبت، وكانت في بداية الستينات سنة، يعني تقريبا برضو سنة 62 61 حاجات زي دي. فالمدرسة قبل كده هي الغلطة، مش مدرسة ملك الجماعة مدرسة ملك الكنيسة، الغلطة ان زمان كانت بتتكون جمعيات وهي اللي بتبني الكنائس، فكانت بتشترى الارض كلها باسم الجمعية قبل ما يفصلوا الجمعيات عن الكنائس، على اعتبار الجمعية انشئت لكي تبني الكنيسة. لما جم يفصلوا الجمعيات عن الكنائس نسوا يفصلوا الاراضي والابنية، ولذلك احنا في بعض اوقات اشترينا اراضي مرتين. يعني مثلا كانت جمعية السلام هي اللي بنت كنيسة ماري جرجس في الجيوشي، واشتروا الارض كلها باسم جمعية السلام. لما جه القانون بتاع فصل كنائس عن الجمعيات سنة 60 60 61 مش فاكر، فضلت الاراضي التي اشتريت باسم الجمعية لصالح الكنيسة فضلت باسم الجمعية، بينما التبرعات كلها كانت من أجل الكنيسة، فاضطرينا فيما بعد نشتريها من الجمعية. برضو جمعية الإيمان هي اللي اشترت الأرض بتاع كنيسة جزيرة بدران،